الاثنين.

fish. Genial. جزئين. جزئين آخر. توزيع المهام. وهيحل مشاكل كتير. سيبهمش وتنتين خاصةً في الفرعين في عدد شغال.

يعني أشد تقسيم. لأن المرافق طبيعتها مفيش ضمر هيتعبد في دمر قديم موجود. طيب مفيش ضمرات خالص، المرافق عادي ممكن أنشطها بدروس أضيفها ليها. ولا في تصميم هيتم للإعلان نشطها إزاي من وجهة نظري. لم أكن ذلك مش مقارنة بس توضيح للحال الآن. ظبطنا العادي بسلاسة. كنا مضطرين كانش في حاجة. اختارنا كتير حضرتك. بس مش هستمر. קורה. Abattin Şuşki

Uh-huh.